بسم الله الرحمن الرحيم نافلو على طول نيما لا منسو منك نيما دافن البيما أتلم نيما لا باتي على الليمان يا مول ما أتلم دنيا للآخرة نيما تيوتي ألف لام ميم على ليا لون أي ينسورو فلو نين حرف كلين كلين ولا كو من سابو كمل غلبت الروم ye rum no kelola wolom farisolu minnu keta jalambatulalti ini rumol minni alonko wolmu kitabu dunkelleti kabiri ye keloke jalambatulalu nata minnu farisolti tolnata rumol no wol minnu kitabu dunkelleti alaka kibaro di kilala ka foeko ye rumun kol no lede fi adinal ardi banko dinkrato damin bisutiyarin altolla وهم من بعد غلبهم سيغلبون بري رومولو إلي نو كولا فارسول لي نو كولا إتلفنم بنا فارسول نولا لي وبنا كلا في بضع سنين سنجي دانتاي ينياتولا ممن تنبي سنجي كنونتولا لله الأمر من قبل ومن بعد كو بألا لبولبيرين فلو أن اللبان فنان ويوم إذن للمؤمن نروم ولفني فارس النو يفرح المؤمنون لمن يامول بسيو لباكل بنصر الله على الديمارولا ينصر من يشاء على كمول ديما من دياتاي وهو العزيز أتلم سنبتيوتي الرحيم أتلم بلفالات لمن يامول ما وعد الله نم على الله دولتي لا يخلف الله وعده ألا بقال لا هدو والي ولكن أكثر الناس لا يعلمون برمو جما باما وولون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا دنيا بلو جهرا ويودا ماللون وهم عن الآخرة هم غافلون بربين نارين الآخرة قولة أولم يتفكروا في أنفسهم بري تلمول فيتي مير لي فم جاتو تبا ما خلق الله السماوات والأرض ألي دارو كفنغل من لمن بسنغل نمبان كوتو وما بينهما أن من بسنغل نمبان كوتي ما أميدا إلا بالحق فتو نياكا وأجل مسمى أن واتل من بلوندي وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون bari mu jama babe kafiriyarin amariyo ben dunyo yalale awalam yasiru fil ard bari fo molute tamala banko kan fo man tama banko kan ba fayanzuru ina kursiru ke kayfa kana aqibatu alladhina mullaban tanyadi le min qablihim min nata jannatul binala kanu ashadda minhum quwwa wala simbol warate toluti wa atharu al ard banko ke وعمروها بانكو بلندي تلفون سيمايات بانكو ينكون أكثر مما عمروها فن من سياتا إتني من تل سيوتي منك بانكو كان أني نو منك نو بانكو كان لورو منك نو بانكو كان وجاءتهم رسلهم بالبينات إلى كلا ريامول نندل إلى قيول ناتي كان فما كان الله ليظلمهم ala manke nyim moluto nyelati walakin kanu anfusahum yadhlimun bari kete fangol leto nyelati thumma kana aqibata alladhina asa'u as-su'a mol minni ku jawke woko lay labanta nyadile an kadhabu bi ayati allah yala ayul fan yandile wa kanu biha yastahzi'un andi tarnun ibejuturin ala ayul la allah yabda'u al-khalqa على لك دارو فلو ثم يعيده وقولا ساسين كان ثم إليه ترجعون البنا مرنا وقولا أتي على لك ويوم تقوم الساعة لغمنا الكيام واتو بلولا بسيلة يبلس المجرمون كافر السجكلتي ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء كان جرلالتي ناتر ليوالون إلى دنيول كنو من متألتي وكانوا بشركائهم كافرين اتلب كافر يالا الى ود نيويال لي منكن جن والون كسي ويوم تقوم الساعه لوم من القيامه لوم بولا يوم اذ يتفرقون والوم مول سجنجان فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات مول من الإيمانيات ناتباركوا نيمالا فهم في روضة يحبرون واللي بترال على الأرجان السلم وكونوا يبترال على النيمة باكونا جي وأما الذين كفروا برمن كافرياته وكذبوا بآياتنا أن دي فن يندروك انت على الآي الله ولقاء الآخرة أن الأكرة بن دنيا يوفن فن يندي فأولئك في العذاب محضرون ولبي بكلمة بلالتي ينكن كتوكونا فسبحان الله وتسنيا بأليهين تمسون السألة تسنيا لتمومن ألبي ورارلة وهنا تصبحون أن انتموا منا ألبسوا مندالا وله الحمد في السماوات والأرض تنتوب ألي سنغل نمبانكوتو وعشيا أن انولا رندنغل وهنا تظهرون أن انتموا منا ألبي تلبلوكونا يخرج الحي من الميت أتلك كندو بوندي فريكونا ويخرج الميت من الحي أكا فريفنا بوندي كندو كونو ويحيي الأرض بعد موتها أكبانكو كندي عند بانكو لا فاكولا وكذلك تخرجون ألتلبي ولا ولنياما كبو ألا كبرو الكونو ومن آياته نموات ألا آيو دولتي أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون أيال دا كبو بانكوتو وكولا الفلال الكتاب مولتي ألبي جنجن نيم بانكو كان ومن آياته نمو على آيو دوتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أي فتونيو مالك أليه كبو ألفان الجاتوتو لتسكنوا إليها نين كما ألت سباتي تنقوي ترى ألني تيما وجعل بينكم مودة ورحمة أي دلو نمبل فاكي ألدمال تيما إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون نمو ميبي تاما سيربال بيجي مولي من نسكي ميرالاتي ومن آياته نمو على تاما سيرو دوتي على نورو دوتي خلق السماوات والأرض كسنو النمبانكو دا واختلاف ألسنتكم أنين ألنين اللوالي وألوانكم أنين اللونولو إن في ذلك لآيات للعالمين نمو تاما سيرو لتدافن المميبي نين اللوالي أنين نونو اللوالي ومن كفنت فؤت ألف وجات ولنورو كوي تندي برا من كف سمنتياتي مولو تيما ومن آياته منامكم بالليل والنهار نمو على تاما سيروتي قات على منور لالتي كو مومي بيلا على لسينون دو سوتو ننتي لبولو وابتغاؤكم من فضله أنين ألا أت ألف ولا في سمنتيا نينو نمو مي بيمو أت ألا تاما سيروتي إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون نمبي متاما سيرولتي آيولتي مولي من نسكي مويرلاتي ومن آياته نمو على آيو دوتي يريكم البرق خوفا وطمعا أكالي جيرين دي سنغل سولا دولي السلان ننتمو مني وسنغل سوجي دول دون ولبتامارين ألا نيما جيولا من بنالا وسنغل سوكولا وينزل من السماء ماء أكجيو جندي أليه كبوسانتو فيحيي به الأرض أكبانكو كنديان نيو جيولا بعد موتها بانكولا فاكولا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون نمو ميبي من كفوالية تندي تاما سير بالبي آية بالبي مولي من نسي حك المايا ومن آياته نمو على آيات فنان أن تقوم السماء والأرض بأمره سنن بانكو مومي بيك ولي ألا يامرو كني أي بلمني بوكي كني كلم بك على سوسو ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض وقولا نن أتألا يالك لكم كان كلنك ببانكوتو إذا أنتم تخرجون إسا جال مومي بيك فنت ألا كبرو لكونو ألبات ألا دانكولا وله من في السماوات والأرض من بسنغل نمبانكوتي بيبي ألالي كل له قانتون إبيمو أتي ألا نومالالتي أنلي بسنة أتي ألا يلي وهو الذي يبدأ الخلق أتي ألا لك الدارو فلو ثم يعيده وقولا ساسين كان وهو أحوان عليه ولسونيات أتي ألا كان وله المثل الأعلى مثال با من بقدتارين wobe alale fis samawati wal ard sangol nim bankoto wo huwa al azizul hakim atelum sembetiyoti atelum kitilati ضرب لكم مثلا من انفسكم على بمثال فضلالي الفنلتو التل منك على الجنلتاك دنيويا على لا على الياتو اتي على بمثال فضلالي هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فالتل دون الفنل الجنلو علي من مرى علي بسنل وليا لدنيويا fi ma razaqnakum fintunt alanga min diyalna fulolto anin harayelto falibe sonnal ba alla jongol minnu balbulu woli yali de nyoya wona fulolto ba fa antum fihi sawa annin wolbe na kanyan wona fulolto fo albe sonna wolal ba takhafunhum khifatikum anfusakum baralbe silanin wolal ko alkasila alfamul lanyamin كذلك نفصل الآيات انت ألم بآيو لفرم فانسا لنهن يعمل قوم مولي يعقلون من سحكي لسطو نين ألتو لفنو اللمرار جنغل من نبالي بلو الموول دينيو يانو نافلو تنافلو من تألالي دي اللانت لتامواتي المنسون كوول دينيو يانو ووتو ووتو من ياتنا انت ألالا دافنو من نيه دا ألكا وول دينيو يانت ألفن ألياتو nyimmin ka fuali etende faram fan solomu ate alala ayoluye ay minki aliye dobiye fo alseke ko hakilma yalati balit taba alladhina zalamu ahwaahum bar mol min ni to ni roke la ni dialle noma bi ghairi ilm londi man tarebulu faman yahdi man adalla allah jamal se mo kandano ale min filindi wama lahum min nasirin دي مرلات ترليه فأقم وجهك للدين حنيفا إسينا داتلين ولم يسون دينو لدينو ميا لنكو دين سنو ولم فترة الله ولم ألفا ولداروتي التي فطر الناس عليها أي مولدا دينو من كم لا تبديل لخلق الله فانتجي من سأل لدارو يلمن دينو ذلك الدين القيم ولم دينو تمن بلور ولكن أكثر الناس لا يعلمون بل مولو جما بامن كولو الناتي